القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان تشكيلي متميز تخصص في فن النحت، لكن فن النحت كان بوابته الكبرى للدخول إلى عالم الفن الفسيح. في ضيافتنا الليلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا أستاذ شيهان. دكتور أحمد، كما قلنا كان الدخول من بوابة فن النحت في كلية الفنون الجميلة التي تخرجت فيها حضرتك عام 1974، وكانت البداية مع التخرج. أولا، لماذا اخترت قسم النحت؟ جميل. هو الحقيقة أنا يعني اتولدت وعشت في بيئة ريفية حرة. اتولدت في مدينة شبين الكوم، وشبين الكوم في فترة الخمسينات كانت بتحكم قرى كثيرة، وهي مدينة كانت غنية وفيها كل أنواع أسباب التقدم والتعليم، وكانت مركز كبير للقطن ومركز كبير للقمح ومركز كبير للصناعات اليدوية والحرفية. فكنت لما وأنا صغير بروح البلد وروح أتفرج على الريف والناس اللي بتزرع والناس اللي بتحصد والناس اللي بتروي والناس اللي يعني في خير حواليا، في عطاء. فكرة التشكيل بيجرى قدام عينيا، يعني كل حاجة فيها أدوات منحوتة. كانت بتبهرني أوي الأدوات بتاعة الزراعة كلها وأشكالها الغريبة دي، والمحرات والمدرة والفاس والسقية، يعني أشكال نحتية يعني بهرك فيها. بهرك فيها الشكل مش الوظيفة. أنا عارف أنها تعمل وظيفة مظيفة ما، إنما أنا أقعد السؤال وأنا صغير، هو ليه الشكل ده كده؟ والإنسان عمله إزاي؟ ووصل إزاي؟ وبقى في ميكانيزم، وبقى دخلت في حوار شكلي. لما روح المدينة النيل بيشقها، فبروح ألاقي منظر آخر، مراكب كبيرة ضخمة، مراكب الشراعية، وفي شراع مهيب كده طالع لغاية السماء يربط السماء بالأرض، السحاب بالشمس بالنجوم الله. والفيضان والنخل والحاجات دي، كل ده منظر تشكيلي بيتصب عندي، بيبني عندي المخيلة وبيبني عندي الكيان البصري أو الرؤية البصرية اللي بعد كده عرفت بعد ما خدت الدكتوراه عن الأوبشكتس. والذاكرة البصرية دي جزء مهم من تشكيل الفنان وتكوين الفنان. وكمان عندنا المدرسة الوالد والوالدة كمان كانوا بحكاياتهم جميلة، فبيخلطوا الحاجة مش أو حديث وخلاص بيأدي الغرض، لا، فكرة إثارة الحديث الجميل، وإن الحديث هتلاقي فيه مكونات إحنا بنبحث عنها دلوقتي، وليه رسالة، والرسالة هتلاقي فيها كل المكونات الجميلة والحميمية اللي انت قاعدة تسمعي وانت مبسوطة. وده يعني جزء في الحقيقة كان من تكوين الأسرة في المصرية بالزبط. طبعا فالفكرة البناء ده اللي هو الغزير والمتكامل، خدي بالك ده هيوصلنا. طب ليه انا اخترت هنا؟ والمجسم بقوة، يعني هم الصدق يخلينا كل حاجة نقولها. هتتلاقي الناس الصادقين كلامهم تلاقيه مؤكد وتلاقيه بارز وتلاقيه له حجم وشكل ولون ورائحة. الصادقين كده. الكاذب تلاقيه أهوش، ضعيف وأهون وضعيف، وحتة عدم المصداقية بتخلي الحاجة عاملة زي الدخان يسور يسور ويروح بسرعة. الصادق تلاقيه بيتكتل جوه الجسم أو جوه كيان الذاكرة. ده تصور تشكيلي رائع حتى للقيم، يعني أول مرة الحقيقة أسمع هذه الصورة المشكلة حتى للقيم الإنسانية، يعني بالزبط. الصدق والكذب إزاي يشكلوا مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز. الله يخليك. كل المكونات دي اتكونت وأنا صغير، فبقى عندي قناعة إيه؟ ان انا كانوا الاساتذه بتوعي والحقيقه في البيت شجعوني وانا برسم وانا بنحت، وكانوا بيتعمل كورنيش النيل ساعتها جنب البيت، فكنت بروح اجيب والدي يشجعني اجيب حتت صغيره على قد كده ايدي كده انحت مش عارف سمكه ديك. يعني البدايه كانت قبل الالتحاق بالكليه. انا شغال من اواخر الخمسينات يعني، وعملت معرض بكل حاجاتي دي سنه 68 بعد ما حصلت النكسة، فكانوا بيدوروا على حاجة يرفعوا بيها المعنويات، فالمحافظة تبنتني لأن كنت واخد الجائزة الأولى في الإعدادية 20 من 20، والمحافظة اداني قلم علبة أقلام وعلبة ألوان وقلم حبر حاجة كده كانت فخمة، واتباهوا بي وعملوا لي معرض سنة 68 بكل أعمالي بقى المنتجة في العشر سنين اللي فاتوا وقبل دخول الكلية. وقبل دخول الكلية لما جينا بقى أول مرة تتفتح الاختبارات بتاعت الفنون، قدرات الفنون اتفتحت سنة أواخر 68. فالناظر والمدرس كانوا بيدوني مفتاح المرسم أروح ألاقي الطينة وألاقي اللواء والخزف والتماثيل والرسم والألوان والزيت، يقولوا لي اصهر وبعدين اقفل وخلي المفتاح معاك أمانة. يعني واحد بيقعد يتخيل ده وروح البيت، لأن البيت جنب المدرسة وما عارفين والدي ووالدتي وبقهاته الصبح. لما جت الاختبارات ما استنوش يسألوني ولا يسأل والد، دفعوا لي كانوا 2 جنيه، دفعوا لي الاتنين جنيه من جيوبهم. وبعدين نادوا والدي كانوا يعرفوه وقالوا له احنا قدمنا لأحمد، فقال لهم لا انا مش عايزك، فقال لهم مالكش دعوة سيب الولد، الولد شاطر وكويس. يعني اكتشاف الموهبة برضو من المدرسين ده جزء مهم طبعًا جدا من تكوين الفنان. طبعا صحيح يعني. طبعا الحقيقة. والحقيقة والدي كان عايز يدخلني الشرطة وكده، وبعدين قلت له طب هنقسم عشان ما تزعلش، هنقسم البلد نصين، لو واحدة جت قبل واحدة هخش اللي تيجي الأول. فرضي يعني والد الله يرحمه كان يعني متفاهم وعارف ان انا لا العملية دي مش لعبة عنده، لا ده مش لعبة، ده عملية موهبة حقيقية ربنا منحها له. فجات لي الكارت بتاع قبولي في كلية الفنون جميلة، فقلت له يلا بقى نروح وكده ورحت. فالراجل اللي هو بياخد بأمين الكلية الحمد لله استقبلنا يعني، طلعونا عنده واستقبلنا، قال له بص ابنك شاطر وجاه اسمه أول واحد، دليل على فيه تميز، فأنت اطمئن وابنك إن شاء الله هيبقى كذا، والكلية دي عريقة، وقعد يحكي له شوية على الكلية ومشينا مبسوطين. لما دخلت الكلية قابلت مين بقى؟ قابلت جمال السجيني الفنان العريق، شجعني بقى وكده. جيت لما تخرجت من حسن حظي قعدت أدور على مشروع البكالوريوس، ما قداميش غير مشروعات هزيلة، ما احنا يوميا بقى كنا كل البلد لغاية 72-73 كنا فانا قاعد انا ووالدتي كده يوم 6 اكتوبر وهي كانت بتعد طعام الافطار، هنفطر بقى في رمضان. واحد اتكلمها واشكلها وانا مش لاقي موضوع، وعمال تعمل وهي تقول لي يا حبيبي يعني طب شوف الريف، طب شوف البتاع. قلت لها بص انا بروح الريف وبروح الحارة الشعبية، ما فيش حاجة مالية دماغي، انا عايز اعمل حاجة جديدة قوية. فجأة هي راحت المطبخ وجيالي راديو بتاعها الاحمر ده، تقول لي يا احمد جيش مصر عبر القناة، رحت قافز فوق هلمس السقف، الموضوع جه لغاية عندي، الموضوع قالت لي بس هو ده الموضوع. بعد نص ساعة لما قعدنا أعمل نسمع الحاجات العبور والبيانات والحاجات دي، كانوا هي أنا قدامي كان قدامي سكتشات وإلام وبتاع، بقيت أرسم على طول، وده موجود كان موجود في معرض الاستيعاد السنة اللي فاتي 60 سنة فن، كان في صادرة المعرض كل سكتشاتي اللي أنا عملتها. وابتديت بقى إيه، عملت مشروع البكالوريوس بتاعي، خدت فيه امتياز وتعينت، وكنت عامله عن نصب تذكاري داخل سيناء وتحتيه متحف كبير. والحقيقة أنا بقدم الفكرة دي للمسؤولين وللهيئة الهندسية أن احنا لازم نعمل حاجة زي كده لنصر أكتوبر في سيناء ونحتفل ونقول مصر ونقول كل حضارتها في المتحف، لأنه العبور ده مش معناه أسلحة والجندي. صح. هو نتيجة الإنسان المتحضر المصري اللي هو يخلص بدون يمشي على التعليمات، بس كمان يزود ابتكاره ويقول رأيه ويعمل، فيبتدي المعنى بتاع القائد يتجسم. صح. إنما إيه؟ طب اقفز هنا، هقفز الشخص المتجمد اللي ما عندوش حضارة، إنما وراء عاملها إزاي؟ لما نتفرج على كل الفيديوهات والأفلام نلاقي إن ده مش جندي بيسمع الكلام وبس، ده مبدع. أيوة. اللي شال المدفع ده اللي هو 175 كيلو، حد يقدر يشيل 7 كيلو؟ إنما هو طلع بيه على 145 وفرحان ومزقطت، وفي سيمفونية بتتعمل، سيمفونية بتدفع، وفي قوة وفي فهم وفي ذكاء وفي كذا، كل ده شفناه ومش عايزين يعني في ناس يتكلم فيه أكتر مني. إنما أنا عايز أقول الخلاصة إيه اللي هي الفكرة بنتكلم عليها، المكون الحضاري للإنسان المستنير اللي جوه الإنسان المصري. صحيح. فابتديت أنا أعمل ده وتطورت بقى المسألة معايا، يعني كل شغلي يعني جنت فيه، وقدرت أعمل تخريجات بقى حديثة. مش عملت بقى الجندي اللي بيعبر وبتاع والطيارة واللي اللي هي بتقذف أو قنابل أو اللي هي بتقتنز دي والحاجات دي كلها. كل الصور دي اللي أنا عملتها جايت التطور بقى، وأقعد وده يستوي عندي وينضج، وربطته بقى مع الأفكار بتاع الحداثة. هل ده كان له تأثير في اختيار موضوع الماجستير المعنون بالنحت بين العضوية والمهمرية؟ الحقيقة بقى الفكرة بتاعت العبور عملت ايه؟ عملت حاجة الانفتاحية، مش العبور بس، يعني العبور ده عبارة انتقال من مكان الى مكان صعب واحنا قدينا ده كويس. لا، ده عملت حاجة تانية، ان اللي عبر موقفش، ده فتح شبابيك قدام عينينا كلها. الجدع او الكويس او المتميز يدور على شباك يبص منه. انا اخترت لي حوالي 1000 شباك اشوف بيها العالم واشوف بيها القيم واشوف بيها الابداع، يعني ايه الابداع ويعني ايه الخيال وكذا. فابتديت افكر وانا بعمل ماجستير انا داخل على حاجه قويه جدا، هو بناء قوي للأستاذية. ما هو أستاذية بيقول المعيد ده مش هي دي النهاية، ده دي بداية السلمة. طب أنا هعمل إيه؟ يبقى لازم أعرف المكونات اللي موجودة في الطبيعة والإنسان خرج منها إيه. فبقت الحاجات اللي موجودة في الطبيعة كلها أورجانيك. فابتديت أتأمل في بداية الرسالة جميع النباتات والثمار والخضروات والحشائش والأشجار والأغصان وأشكال الأوراق وأشكال الذرات وأشكال البلورات. بلورات جزء من الطبيعة طبعا. ويعني إيه السحاب ويعني إيه الأشجار ويعني إيه الإثمار والإزهار وكل الحاجات دي في المكون يعني الأولي، يعني العناصر الأولية للكون اللي هي ربنا بيقول لنا رسالة والغاية دلوقتي احنا مش فاهمينها، والغرب يتقدم على أساسها. ذاكر الطبيعة. أيوه. مش تتأملها للمرح. لا. يعني ما تقولش دي شجرة. لا، شجرة دي معمولة ايه وكم نوع من الشجرة وكم نوع من الإثمار وكم نوع من الألوان. الغرب ماشي بالفلسفة دي. طيب المعمارية ده معناها ايه؟ الإنسان شكل عمل ايه بيها اللي هو عمل، يعني مش العمارة بصمة الإنسان، بصمة على الإنسان هذه العناصر الطبيعية وهندسته، لأن في هندسة جوه الطبيعة. أنا طلعت من الأورجانيك بأن جوه الطبيعة بناء خاص بيها، مش مهم يبقى بناء هندسي، لا، جميع أنواع الأبنية، في أبنية أنواع من الأبنية كثيرة، البرنامج طبعا مش هنقدر نقول كل دي، وإزاي الإنسان خدها وعمل جزء واحد اللي اسمه العمارة. أنا ما أقصدش العمارة. أنا أقصد المعمارية اللي هي جميع أنواع الأبنية المتخيلة التي يعمر بها الكون. بس عبتك. اللي هي مش العمارة. العمارة جزء، جزء زي التمثال. أيوه. إنما هو إيه بقى؟ شوفي بقى كل حاجة. انت عايزة صناعة في أبنية لكل جهاز انت بتعمليه او كل اناء او كل حاجة انت عايزة تعمليه. الأبنية اللي معمول بها التبطيطة او الانضغاط بتاع الموبايل، ده نوع من البناء. انك كثفتي عناصر كثيرة صوتية وفيزيائية وأثيرية وضوئية ضغطيها جوه مضغوطه زي اليد. نعم. طب ما هو ده جزء من ده، شفت شفت بقى اللي انا بفكره. نعم. هناك تماثيل فيها دي. يبقى اذا فكره الانضغاط دي فكره بنائيه. نعم. طيب التشعب فكره بنائيه. وصلت بقى في الرساله الى ما هي الابنيه الرئيسيه اللي هي طالعه لي من هذه العلاقة ما بين العضوية والمعمارية. نعم. وربما يكون هذا الطريق هو ما دفع حضرتك إنك في رسالة الدكتوراه تفضل أن تشق فكرة الإبداع في فن النحت الحديث بين الحرية والإلزام، وهي فكرة الحقيقة قوية جدا جدا جدا، وربما لا يمارسها الكثير فضلا عن أنه لا يفكر فيها الكثير. احنا الجيل بتاعنا كان بيقرا وبيسمع، يعني انا قريت عن الحريه لان اللي فكر الموضوع ده، وكنت انا بحب العقاد واحب ان هو بيتوغل في مناطق في الثقافه ما حدش بيروح لم يطرقها احد. ففكره الحريه هو قننها وربطها عند الحريه عند شيلر وعند البنيويين، في حاجه اسمها البنيويه، وفي حاجة اسمها ازاي انا بتحرر من الاشكال الجامدة الى الاشكال المفتوحة علشان اقدر. هو الابداع عبارة عن ايه؟ الوصول الى فكرة ليست مطروحة من قبل، او بفتح زي ما قلت كده شباك على شيء بشوف جديد. فالحقيقة انا قلت طب الابداع، انا عايز اتكلم في الابداع، انا خارج بعد كده عشان اعمل ابداع بعد ما اخد الدكتوراه. هو يعني ايه الابداع؟ فالابداع في حاجتين، يا اما يبقى موظف ومحجب كده ومغلق فبيتحول لتمثال، تمثال بقى عن اي حاجة، ان شاء الله تمثال الحرية بتاعت امريكا، ان شاء الله تمثال مش عارف ايه. في حاجة تانية اسمه الكيان المفتوح اللي هو بقى الحداثة اللي هو انفجرت، فبقى اللي هو الابداع بلا حدود، اللي هو بقى الناس بقت تعمل اي حاجة. ده غلط برضه. فبقى ايه؟ في obligation اللي هو الزام، والنون obligation مش الفريدم. أيوه. اللي هو ان انا بحكم ده وبغصب عليه انه يتعمل كده فيتحول لتمثال، يعمل لنا تمثال عن كذا. ودي الفكرة اللي احنا عايزين نناقش فيها المسؤولين. ان انت تقول لي اعمل لي تمثال عن كذا، مفيش حاجه اسمها كده. الاستاذيه هي المكان ده هيتحط فيه شجره نوعها ايه؟ ما النحت ده عباره عن شجر. انا اللي اعرف الميدان ده والبيئه دي. يعني لما اجي اعمل مثلا رمز في ميدان العتبه، معتبة دي مداخل كل الحضاره الاسلاميه، لما اجي اعمل عند الكنيسه المعلقه اعمل ايه؟ لما اجي اعمل بقى في الشيخ زايد اعمل ايه؟ لما اجي اعمل في شرم الشيخ اعمل ايه؟ كل بيئه تطرح الشجره بتاعتها. ففكره الابداع هنا في الابداع المغلق يديني تمثال، الابداع المفتوح يديني نحت. دي قصه طويله جدا بقى، لكن الحقيقه انا اعتقدت انه في بدايه قراءتي للعنوان هو يعني تصور للفكره اللي احنا دايما نقول عليها الفن للفن ولا الفن للحياه. في جزء في الرساله في المنطقه دي وناقشتها برضو الحته دي موجوده، بس مش ده المقصود. المقصود هو ايه؟ ان انا عايز اعمل ابداع يناسب عصره ويناسب مكانه. تمام. ويبقى موظف برضو. يعني هو يقول لك الفن ده معناه ايه؟ طب واحنا نستفيد من ايه؟ ما هو ده اللي مخلي الناس بعاد عن صحيح. الفن. صحيح. لا يا سيدي، الفن بتاعي موظف لكلمه الانسان في الحياه ويتاقلم مع البيئه. نعم. وله فكره هادفه عظيمه برضو. نعم. الدنيا ليك والنجوم صلاح تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. هاي الدنيا ليه والنجوم صلاة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفئت وقفل أرغى، قال لي بدأت الجنون وفئت الدنيا الفنون دي جميلة وانتو أضغرنا، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة وانتو أنوارها. الحقيقة أنه السهرة ممتدة وجميلة، وطوفنا فيها مع أفكار كثيرة جدا، لكن نختمها بأهم المعارض اللي حضرتك قدمتها وأهم التكريمات والجوائز التي حصلت عليها. أنا يعني من سنة 69 وأنا بشتغل في اشتركت في معارض جماعية وعملت معارض خاصة، وخدت جوائز كثيرة في أولا سنة 77 خدت جائزة الطلائع، ودي طبعا حاجة تدخلني بقى الفن، وبعدين سنة 82 خدت جائزة تشجيعية من الدولة، وسنة 83 خدت جائزة الأولى في المعرض العام، ودي كانت جائزة كبيرة جدا ولها جوائز 1000 جنيه سنة 83، ده يعني بحوالي 100,000 جنيه ده. أيوة. وبعد كده خدت جائزة بناء للقاهرة، وسافرت بعديها إلى سومبوزيوم، أول واحد يمثل سومبوزيوم في مصر كنت أنا في مونتينيجرو، وبعدين سافرت طولون برضو سومبوزيوم، وبعدين اشتركت بقى في حاجات كتير في اليابان وأمريكا وألمانيا وفرنسا، وبعدين معارض كتير يعني، وخدت جوائز وشهادات كتيرة. إنما أهمهم بقى السنة اللي فاتت لميت كل شغلي النحتي، البرونز، خشب، حجر، يعني جميع الخامات وسكتشاتي، وعملت بيها معرض استعادي من طبعا هو كان 22 من سنة 62، يعني جمعت حاجات في الستين سنة دول. أيوة. كان معرض موجود في مركز الجزيرة بالزمالك، والحقيقة القطاع اهتم جدا وعمل لي كتاب جميل جدا جدا جدا، أنا مبسوط بيه وبشكرهم عليه على اهتمامهم، وإن شاء الله المعرض ده بيوعدوني القطاع ان هو هيتعمل في اسكندريه ان شاء الله الموسم او الموسم اللي جاي. لكن انا كرمت بره بجائزه من جامعه كامبريدج، وبرده من مؤسسه السير الامريكيه خدت جائزه الحريه الذهبيه، ودي جائزه كبيره. وكرمت في جامعه كامبريدج ان انا بقيت محاضر دولي على الفيديو كونفرنس، وخدت يعني الحقيقة جوائز كرموني في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا، فالحمد لله يعني. الحمد لله، هو تكريم بالطبع مستحق لشخصية مثل حضرتك أستاذنا الدكتور أحمد عبد العزيز، لما لك من ثراء فكري وعطاء ممتد، وبإذن الله ممتد في القادم بإذن الله، لتقدم لنا الأجمل والأجمل. كل الشكر والتحية لوجودك معنا في هذه السهرة الممتعة التي طوفنا فيها مع رحلة حياتك الزاخرة والممتدة بإذن الله بالعطاء. الله يحفظك وشكر ليكم يعني الحقيقة. كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتور أحمد عبد العزيز، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.